والدي يصرف علينا من مال الخمر، هل هذا المال حلال أم حرام؟ إن كنتم تجدون مصرفا غير ما يأتي به والدكم فكفوا عنه، وإن لم تجدوا إلا ما يأتي به والدكم فكلوا مما أعطاكم وإثمه عليه. فإن كثيرا من الناس يشقى بجمع المال المحرم فيتلذذ بالمال غيره ويشقى هو بحسابه وعذابه. والواجب على المسلم أن يتجنب الاتجارة في كل ما حرم الله، وأن يخاف الله، يخشى أن توفيه المنية وهي رصد للإنسان في كل مكان. فلا يجد جوابا لتبرير ما ارتكب من سيئات وخطايا، ولكن التوبة إذا وفق الإنسان هي أعظم المبررات. فليبادر كل عاص إلى الله بالتوبة والإقلاع عن الذنب. فمن لم يجد من هؤلاء أمثال هذه السائلة وغيرها ممن هم تحت رعاية كاسب لا يتقي الله في كسبه، ولا يجد ذلك الذي تحت رعاية ذلك الكاسب ما يغني نفسه به إلا ما يأتي به ذلك الكاسب، فليأكل مع كراهيته لما يعمله ذلك الكاسب ورغبته في الاستغناء عن ذلك الكسب، وبمجرد ما يستغني فليتجنب ذلك الكسب وتناوله وقبوله. له ثمرته ولجامعه وزره وخطره، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.